بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن والغيب والشهادة. عباد الله، إن أصل هذا الدين وأساسه الذي بني عليه تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله تحقيقها بإخلاص الدين لله والبراءة من كل معبود سوى الله. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال أهل العلم رحمهم الله: معنى لا إله إلا الله توحيده في عبادته مع البراءة من كل معبود سواه، كما أخبر الله عن نبيه إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وعن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. وفي رواية: من وحد الله. فهذا هو التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فيجب صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له مع الكفر بالأنداد والطواغيت. فدعاؤك لله وحده، فلا تدعو مع الله غيره، ولا تذبح إلا لله، ولا تقسم إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى. فأنواع العبادة التي أمر الله بها كالإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، عياذا بالله. فجميع أنواع العبادة لا تصرف لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، ولا أضل ولا أظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منها شيئا عياذا بالله. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ففي هذه الآية بيان أن دعوة غير الله هي الغاية في الضلال. عباد الله، شهادة أن لا إله إلا الله هي الكلمة التي لأجل تحقيقها والقيام بها خلق الله الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما خلق الثقلان إلا ليعمروا الأرض بطاعة الله ويقيموا عليها دين الله عز وجل. أيها المؤمنون، إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله مفتاح دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، فما بعث الله عز وجل رسولا من رسله إلا ابتدأ قومه بدعوتهم إلى تحقيق لا إله إلا الله، إلى العمل بمقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هكذا ابتدأ الرسل دعوتهم إلى قومهم من نوح عليه السلام إلى آخرهم وسيدهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا قال هود لقومه وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر أنبياء الله، ابتدأوا دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد الخالص، إلى إخلاص الدين لله وترك عبادة غير الله عز وجل كائنا من كان. بيّن الله ذلك في كتابه فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وأخبر تعالى أن الحكمة من إرسال الرسل دعوة الخلق إلى عبادة الله وتحذيرهم من عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عباد الله، إن هذه الكلمة العظيمة لا يكفي أن ننطق بها باللسان، بل لا بد أن نعمل بمقتضاها وما دلت عليه علما وعملا وصدقا وإخلاصا ويقينا ومحبة وقبولا وانقيادا. فإنها كلمة عظيمة، من لقي الله بها مخلصا من قلبه دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. ولكن لا بد من اعتقاد ما دلت عليه من نفي كل معبود سوى الله وإخلاص الدين لله، وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. عباد الله، كم من أناس يقولون لا إله إلا الله ولكن يأتون بما يضاد هذه الكلمة ويهدم أساسها ويقضي على ما دلت عليه. يقولون لا إله إلا الله وترى منهم تعظيما لغير الله، يقولون لا إله إلا الله وترى منهم عبادة لغير الله، يقولون لا إله إلا الله وترى منهم صلاة لضرائح الأموات، يقولون لا إله إلا الله وترى منهم تقريب القربان لغير الله سبحانه وتعالى، وفي الشدائد يهتفون بأسمائهم ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله، يسألون الأموات والغائبين تفريج الكربات وإزالة الهموم ورفع البلاء، وكل ذلك مناقض بمقتضى لا إله إلا الله. عباد الله، إن مما يندله الجبين ويعتصر منه القلب ألما وحزنا ما بثته إحدى القنوات الفضائية، وذلك بنشر قصة يزعم صاحبها أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب هذه الرؤيا قضي عنه الدين. وفي هذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي ويعفو عن الناس يوم القيامة، إلى غير ذلك من البدع والشركيات. فاحذروا عباد الله مما يناقض ويضاد هذه الكلمة العظيمة، ولا يغتر الإنسان بعمله وتوحيده، بل يجب عليه أن يحذر من الشرك ووسائله، وأن يستمر في تعلم التوحيد إلى الممات، وأن يجعل التوحيد منهج حياة. ولا يقولن قائل التوحيد فهمناه، لو فهمت التوحيد يا عبد الله لما خدعت بمثل هذه البدع والشركيات. فاحذروا عباد الله ما يناقض التوحيد أو ينقصه، وليخشى المؤمن من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيأتي يوم القيامة صفر اليدين عياذا بالله. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال أهل العلم رحمهم الله: فالعمل الذي يقبله الله هو العمل الذي صدر عن المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا عباد الله، إن ثاني الشهادتين اللتين هما أصل الدين وقاعدته، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله، فما لم يشرعه ويأذن به فهو مما حرمه الله على عباده. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن دعا إلى غير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع في دين الإسلام، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. عباد الله، سئل بعض السلف كيف الطريق إلى الله، فقال: الطرق كثيرة، وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية، لأن الله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فاحذروا عباد الله البدع والأهواء، والتزموا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية وعملا. اللهم اجعلنا من أتباع شرعك وأنصار سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أتباع شرعك، اللهم اجعلنا من أتباع شرعك وأنصار سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم اجعلنا من أصحاب لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. اللهم اجعلنا من أصحاب لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. اللهم اجعلنا من المتبعين لخليلك صلى الله عليه وسلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا من السيئات والذنوب، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا من السيئات والذنوب. اللهم صيبا نافعا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم صيبا نافعا، اللهم اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.